السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه، موعدنا بإذن الله تعالى مع النداء 83 من هذه النداءات المباركة حسب ترتيب المصحف الشريف، والتي نادى الله عز وجل بها عباده. وهذا النداء الذي بين أيدينا هو النداء 83 في سورة الصف، الآية 10. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فسر الله تعالى هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتم به و دللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات. ولهذا قال سبحانه: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم قال عز وجل: وأخرى تحبونها، أي وأزيد على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم نبيه تكفل بنصركم، وفتح قريب أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا، موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال عز وجل: وبشر المؤمنين. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا جواب ما سألوه عنه وطلبوا معرفته، وهو أحب الأعمال إلى الله تعالى. والاستفهام مستعمل في العرض، كما يقال: لك هذا، هل لك في هذا، وهل لك إلى كذا، على سبيل العرض والترغيب والتشويق إلى ما يذكر له. وأخرى تحبونها، أي وفائدة أخرى تحبونها، نصر من الله، أي لكم على أعدائكم، نصر لكم على أعدائكم ولدينكم على سائر الأديان، وفتح قريب لمكة وباقي المدن والقرى في الجزيرة وما وراءها. وبشر المؤمنين يا رسولنا الذين آمنوا بنا وبرسولنا وبوعدنا ووعيدنا بحصول ما ذكرناه وقد تم لهم كاملا، ولله الحمد والمنة. أما الحديث عن الجهاد فقد تكلمنا عنه باستفاضة في النداءات الخاصة به التي ذكر فيها الجهاد في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، كما في النداءات السابقة التي ذكرناها بحول الله عز وجل وقوته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وهذا النداء العظيم يدل أيضا على عظم الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان برسوله وتصديق رسوله بما جاء به وأخبر عن الله تبارك وتعالى، وأيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. فهذه من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، ويكون نتيجة ذلك غفران الذنوب ودخول الجنات التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كما قال الله عز وجل هو الفوز العظيم.